الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 36 مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الاثنين 21 من شهر ذي القعدة، شهر الله وشهر ذي الحجة، 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله، إذ كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل. النعم ثلاثة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ولينهمنا الرشاد والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. هذا التقسيم الثلاثي باعتبار النعم وحال العبد معها، باعتبار العبد وحال العبد معها. نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة متوقعة يرجوها العبد، مثل كونه يتزوج يرجو الولد، مثل كونه يبني بيتا ليسكن فيه، مثل كونه يزرع ويرمي الحبة في التراب يرجو النبت. فهذه نعمة متوقعة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. تتوقعون أي النعم أكثر؟ نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعم مرجوة منتظرة، ونعم هو فيها لا يشعر بها. أحسنت، لأن نعم الله لا تحصى، فما هو فيها من النعم التي لا يشعر بها أكثر، ولذلك قلما يتخيل إنسان مثلا نعمة الكلية إلا لما يصاب بألم، نعمة الكبد، نعمة الضرس، نعمة اللعاب ما يعرف قدره إلا إذا نشف ريجا مثلا. النعم التي لا يعلم بها العبد أكثر بكثير مما يعلمها ويشعر بها، وأكثر بكثير بكثير بكثير من النعم التي يرجوها، إلا نعمة الجنة فهي نعمة مرجوة ليس وراءها نعمة إلا النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. يعني النعم الحاصلة الموجودة بحاجة إلى قيد، بالعامية بحاجة إلى قفل تقفل عليها عشان ما تروح. كيف تقيد النعم الموجودة حتى لا تشرد؟ بأمرين: أحدهما لا تعصي الله بها، ثانيها تشكر الله عليها. هذا هو قيد النعم، قيدان: قيد لا تعصي الله بها، أعطاك نعمة البصر لا تعصي بها فتضعف فتذهب، وتشكر الله عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. يعني مقصود أن هذه النعم مرتبة، إذا عرف العبد النعم الحاصلة ولم يعص الله بها وشكر الله عليها ارتقى، صار عنده معرفة بالنعم المنتظرة فيبتعد ويحاول جهده إبعاد كل ما يمنع من إنزال النعم المنتظرة. وإذا حصل منه هذا الارتقاء استشعر بالنعم الأخرى التي لا يستشعر بها، فهي بعضها مرتبة على بعض. ولهذا يقول بعض العلماء: من لم يعرف ما هو فيه من النعم كيف يعرف ما ينتظر؟ ومن لم يعرف ما ينتظر كيف يحس بما لا يشعر؟ نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحكى أن عربيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أمير المؤمنين، باعتبار أنه منادى وياء النداء محذوف، أي يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم. فقال أمير المؤمنين: ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجب ذلك منه قال: ما أحسن تقسيمه. قاعدة جليلة: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون يعني هذه المسألة قاعدة جليلة في بيان كيف يرزق العبد العمل، كيف يرزق العبد الطاعة. مبدأ ذلك وأول خطوة في ذلك التصور الصحيح. عليك دائما بالخطرات الصحيح، بالتصورات الصحيحة، بالأفكار السليمة. ومبدأ كل شر خطرة خطيرة، وفكرة ماكرة، وتصور باطل. هذه قاعدة مضطردة. لذلك يقولون في قوله جل وعلا: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. من معاني إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما يخبئه من تصورات باطلة في نفسه إبليس وأنتم لا تعلمون، وتظنون أنه معكم من العباد الزهاد. فكان مبتدأ ضلاله تصورات خيالية. وجاء في بعض الآثار أنه كان يمر على جسد آدم عليه السلام وهو بين الطين والماء مجندل، ولما ينفخ فيه الروح فيراه أجوفة، فيقول: إن سلطت عليك لأفعلن ولا أفعلن. هو ما في شيء الآن، كل مبدأ شروره التصور. ومبدأ شروره في الإنسان تغيير تفكيره. تبون دليل على هذا؟ انظروا إلى أول معصية كان بسبب إبليس. ماذا قال؟ ألا أدلك على شجرة الخلد؟ يريد تغيير التصور. الله قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فما دام لا تجوع فيها ولا تعرى، إذن لا تأكل هذه الشجرة، إيش تبغى فيها؟ لكن إبليس جاء فخدعه بالتفكير: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأعطاه تصور خاطئ، وزاد هذا التصور الخاطئ بيمين غموس كاذبة فاجرة، وإني لك لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان يتخيل آدم عليه السلام أن مخلوقا يقسم بالله يمينا فاجرا. ولذلك إذا أردت صلاح عملك فعليك بحسن التفكير، بحسن التدبير، بحسن النظر، بحسن التصورات. وهذه القضايا العلمية النظرية، الخواطر، الأفكار الصحيحة تنتج تصورات تدعو إلى الإرادات الصحيحة. ولذلك حتى الشعراء المجون يقولون، الشعراء المجون لما يتكلمون عن أسباب فسادهم يتكلمون أن معظم النيران من مستصغر الشرر. كان تصور، تخيل، ثم صارت نظرة، ثم صارت بسمة، ثم صارت لمسة، ثم وقع ما لا يحمد عقبه. لذلك التصورات تدعو إلى الإرادات. فأنت دائما لما تحط راسك تصور، تصور واحد، أنا أحط راسي الله لما أنا أقوم في الليل وأصلي لله عز وجل اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصور هذا التصور، وقفت بين يدي الله بمكان لا يراني إلا الله. لما تتصور هذه التصورات أفضل الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة بعد الفرض قيام الليل، فأنت ستقوم. أقل شيء تصلي ركعتين والوتر، أقل شيء. تصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل. وإذا وقع الفعل مع التصور الحسن مع الإرادة العازمة تكرر العمل حتى يصبح العمل سجية لك، ما يحتاج تحط منبه، خلاص تقوم من نفسك، تقوم من نفسك. لا جاء وقت قيام الليل تقوم من نفسك، لا جاء وقت الفجر تقوم من نفسك. أنا يوم كنت صغير كنت أتعجب شلون أن جدتي تقوم بدون ما تحط منبه، شلون؟ أنا أقول في نفسي أنا شاب عمري 14 سنة 15 سنة واشتري لي ساعة هالكبرى عشان الجرس وما أسمع، هذه شلون تقوم بدون منبه؟ لا، هي من هذا الباب، تصورات صحيحة، واردات قوية، وإرادات عازمة، عمل نتج عنه أن أصبح العمل سجية وصفة وعادة، حتى إذا تركها الفاعل يرى أن شيء منه ناقص. نسأل الله أن يوصلنا إلى هذه المرتبة. نعم. فصلاح الخواطر، قال رحمه الله تعالى: فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى. فإنه سبحانه به كل نعم. فإن سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه عبده كل حفظ، نعم، ومن توليه وعراضه عنه كل ضلال وشقاء، فيظهر العبد كل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في ألائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته. إذا أراد العبد أن يحصل هذا كله، أن يحصل من الله جل وعلا التوفيق والهدى والرشد والقدرة والقوة، فما عليه إلا بشيء واحد سهل في المقال نسأل الله أن يسهله علينا في الحال، وهو تصبح وتمسي وهمك كيف أنال رضا ربي. بس إذا أصبحت وأمسيت وهمك كيف تنال رضا ربك، كل شيء تراه مطواعا لك، كل شيء تراه هينا عليك، بل ربما لا تراه. تصل إلى مرتبة من المشاهدة لا ترى إلا أثر فعل الرب في كل شيء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فيظفر العبد كل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإرادته وهمه، فحينئذ يستحي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه. يمقته عليه، يعني الإنسان الذي يصل إلى بالمراقبة إلى هذه الدرجة العظيمة يصبح خواطره لا تكون إلا ما يسره مما يمكنه أن يظهره لأي أحد، فلا يخطر بباله ما يستحي من ذكره لغيره. يذكرون في ترجمة أحد العباد ذكره أبو نعيم في الحلية أو في الحلية، حلية الأولياء أو حلية الأولياء يجوز، أن رجلا من الصالحين رؤي في المنام أنه يدخل الجنة، فرأى أن مرتبته دون مرتبة فلان، وهو كان يرى أن فلان مثله، فتعجب فسأل عن سبب دنوه وعلوه في المنام، فقيل له: ألم يمر بك فلان فقلت في نفسه ما أشقاه؟ فقلت في نفسك ما أشقاه؟ واحد مار من الدرب، يمكن أن عنده معصية عنده شيء، فهو في نفسه وقع أنه هذا رجل شقي، فقط تفكير تصور، فنزل. إليش نزل؟ الحديث يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها، لأنه مو نزل بمجرد التحديث، لأن التحديث ينتج عنه إرادة، الإرادة ينتج عنها العمل، فيرى نفسه فوق ويرى فلان دون، وهذه من أخطر الأمور، أن يرى الإنسان نفسه فاضلا ولا يشاهد تقصيره. هذا من سياط إبليس عليك، أن ترى نفسك فاضلا ولا ترى تقصيرك، انتبه واحذر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منزلة منه رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، بقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواضر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. كل ما الإنسان أنزل ربه منزلة المراقبة العظيمة فيجعله أعظم الناظرين إليه، حينئذ يعرف معنى قرب الله منه، يعرف معنى الكرامة، يعرف معنى الولاية بمعناها الصحيح، ثم لا يزال يتقلب بهذه المراقبة العظيمة حتى يطهر من كل وسخ ودنيء وخاطر رديء وفكر دوني فيرتفع ويرتفع ويرتقي ويصل إلى الكمالات بالمراقبة. ولذلك المراقبة بحاجة إلى إيش؟ إلى علم وعمل. كيف توجد في نفسك المراقبة؟ اجلس مع نفسك ساعة زمن تفكر كيف أختبئ من فلان وفلان عندما أريد المعصية، كيف أختبئ من فلان من فلان عندما أترك الواجب، كيف ليس لي وجه أن أقابل فلان لأني أخلفت وعدي معه أو عهدي معه. طيب رب العالمين، هذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها. نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى. لا أي صحيح، يجب أن تجعل الله أعظم الناظرين إليك مو أهون الناظرين إليك. إذا جعلت الله أهون الناظرين إليك فأنت وإبليس سواء. صحيح، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. هذا عياذا بالله استخفاف جهل. ولذلك ماذا قال الله عن مرتكب الذنوب؟ سماهم جهلا. قال سبحانه في سورة النساء في آية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش يعني بجهالة؟ يعني هو ما يعرف أن هذا محرم؟ لا يعرف أنه محرم. طيب إذن ما معنى بجهل؟ أي حال كونه جاهلا نظر الله إليه، هذا معنى. ولذلك كل صاحب معصية فهو جاهل مهما كان عالما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم. قال رحمه تعالى: فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وأثره على هواه، وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب في الليل إلى المقابر ويقول: يا دنيا غري غيري فإني قد طلقتك ثلاثة. سبحان الله، عظة وعظة. نعم. أحسن القرار رحمه تعالى: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيوديها للتذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. هذا من معاني قوله جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة تبدأ بخطرة ووسوسة، ثم بل بعد الخطوة والوسوسة تصبح فكرة، تصور، إرادة، عمل. فقطع الأمور من مبادئها من أول خطوة خير من أن تجاري ثم يصعب عليك الرجوع. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على تهجم قطع. عليه هجوم النفس، يعني مثل ما النفس يرد على الإنسان بلا إرادة، الخواطر ترد على الإنسان بلا إرادة. نعم. أحسن. فلا تهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، نعم، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ماء ما لئن يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ألقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. في لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي قولان: أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان، والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما يلقاه بالنفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به. لا، معنى إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمامة أحب إليه من يتكلم به. ما معنى هذا؟ معناه الواردات، الوساوس، الأفكار. فلما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة أنه يعرف خطورة الفكرة وخطورة الخطرة فيدفعها لما معه من الإيمان، فهذا معنى ذاك صريح الإيمان، يعني وصلت إلى مرتبة أنت في قمة الإيمان، في صراحة الإيمان، في وضاحة الإيمان. ليش؟ لأنك فهمت من مجرد الفكرة أنها خطيرة فدفعتها ولم تجاريها، فإن مجاراة الأفكار شأن ضعاف الإيمان، وقطع الأفكار شأن قوي الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإذا وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، فأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. نعم. وذكر آخرون أن هذا حال الإنسان مع نفسه كالرحى، وحال الإنسان في الدنيا كالزارع، فإن زرع حبا جنى حبا، وإن زرع شوكا لم يحصد إلا شوكا. نعم. قال رحمه تعالى: فصل. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، من قبلته صارت فكرا جوالا فاستخدم الإرادة، فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. لو قال القائد: ما الفرق بين الخطرة والفكرة؟ نقول: الخطرة مثل ما ترى في السماء، مثل ما ترى في السماء البرق ضاربا، هذه الخطرة في الدماغ في النفس. والفكرة هو الضوء اللامع الذي ينتج عن البرق فترى فيه الأشياء بوضوح، هذه الفكرة المتصورة التي نتجت عن الخطرة. ثم إن أنت تصورت من خلال هذه الخطرة أن ما أمامك جميل فقد تدفعك الإرادة إليها، وحينئذ لاحظ: خطرة، فكرة، إرادة، نتجت. فدفع الخطرات بغمض العيون سهل في دفع برق السماء، وكذلك غمض البصائر عن خطرات النفس أهون من دفع الإرادات بعد ذلك. فاغمض بصيرتك عن خطرتك. نعم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم فانفع الدواء أحسن قال رحمه الله تعالى فانفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك فيما يعنيك أحسن. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من معاني هذا الباب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. عنى الشيء، عنى الرجل بالشيء يعني اهتم به، عنى يعني عنايته. نعم. قال رحمه الله تعالى فانفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك. أو تقرب من إلهك ومعبودك، أو تقرب من إلهك، تقرب من إلهك، أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل شقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. يقول أحد الناس كما ذكره ابن الجوزي وغيره في كتاب الأشقياء، يقول كان رجلا صالحا فخطر إبليس في خاطره خطرة فلم يدفعها فأصبحت فكرة، فأراد أن يتذوق الخمرة فتذوقها، فوجد في نفسه لذة منها، ثم أصبحت له عادة حتى أصبح عياذا بالله مدمنا لها ومات على الإدمان. فتأملوا كيف أن التسلسل مع الخواطر أدى به إلى المخاطر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحم يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وقثاء يطحنه في طاحونه، فانطرده ولم يمكنه من القاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من القاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. هذا مثال لطيف. لذلك إياك أن تفتح باب الأفكار لإبليس. اليوم تفتح باب الأفكار لإبليس في البول، وغدا في الوضوء، بعد غدا في الصلاة، ثم يوصلك إلى أشياء وأشياء ما تستطيع التخلص منها. نعم. قال رحمه الله تعالى والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود ولو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، إما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. وجماع صلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم وتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته. يعني الإنسان إذا أراد جماع إصلاح النفس ف فعليه أن يفكر بما يكون سببا للعلم سببا للعمل، لا يفكر بالسفاسف من الأمور. يعني مثلا أضرب لكم مثال، يقرأ سورة الكهف بدل ما ينشغل ما هو الأمر العملي المطلوب مني عندما ذكر الله قصة أصحاب الكهف، تجده ينشغل ما أسمع أصحاب الكهف. طيب إيش استفاد؟ هذا ترى من طرق إبليس، إشغال الناس بأمور لا يترتب عليها عمل. فالواجب الحذر من هذا، جماع إصلاح النفس إشغاله بالعمل، إشغاله بالعمل أو بالتصورات المنتجة للعمل، وأصل ذلك التوحيد وتحقيقه. وفي الموت وما بعده وفي آفات الأعمال يحذر من الذي يبطل عمله، كيف يتحرز من مبطلات الأعمال. هذا باب عظيم ينبغي الإنسان أن يتنبه إليه وأن يتعلمه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها وملأه منها ويجعلها همه ومراده. يعني عند العارفين، العارفين بالله عز وجل، العلماء العاملين الناصحين، أن إشغال الفكر بالخيانة أعظم من الخيانة. ليش؟ لأن الإنسان الذي يتفكر كيف يخون سيأخذ منه وقت، أشغل الذهن بما يضر، ثم يحتاج إلى تصورات، ثم يحتاج إلى مرادات، ثم عمل. بخلاف الإنسان العفوي الذي خان ما خطر في باله الخيانة، فجاء إنسان قال له أعطني ديني، قال ما أعطيتني شيء، ما فكر أصلا إنه يخون، بس هالمرة هكذا أنكره. كان الأول أخطر من الثاني. من أي جهة أخطر؟ من جهة أنه ليس فقط يعني سيعمل، لا، من جهة أنه أشغل الخواطر، التصورات، المرادات، فينتج عن ذلك الأحمى. ولذلك كان هؤلاء أشد. ولذلك جاء في الحديث: ولا غادر أعظم من غدرة الإمام. هذا أمر خطير، ولهذا جاء في القرآن الكريم: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. حتى من خاننا لا يجوز أن نخونه. تصور معي الآن كافر مشرك حربي عدو يخونك وله، وأنت تطالب بحق، يقول ما أعطيتني، هو يطالبك بحق تقول تفضل. شوف الدين العظيم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأنت تجد في الشاهد الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن الخيانة مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت وأبغضه، وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات، وقلبه وسره مع الملك غير منطوي على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها، فالأول يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها، والثاني يفعلها وقلبه كاره لها، ليس فيه ضمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له به، وإن لم يعطيه غدر. هذا أمر خطير. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنيا، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. فقد تقدم أن النفس، انظر قلبك يتقلب فيه ماذا؟ لا بد أن القلب يتقلب، إما في واجب الآخرة ومصالحها، وإما في مصالح الدنيا والمعاش، وإما في الوساوس والأمان الباطلة. فإن كان في الأول فهو الأول، وإن كان في الثاني فلم يكن مذموما إلا إذا ترتب عليه محرم أو ترك واجب، وإن كان في الثالث فهو مذموم بكل حال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى، تدور ما يلقى فيها. بما؟ أحسن. تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به، والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به، فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذي يلقيه الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، والحب الذي يلقيه الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن القائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع، وقيمها قد أهملها وعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. كل إنسان معه ملك، يعني له لمة يعطيك خطرة وفكرة، ومعه قرينه من الجن من الشيطان، له لمة وخطرة، فأنت الآن لابد أن يكون عندك تمييز، لابد أن يكون عندك هم بأي شيء تشغل النفس، بلمة الملك أو بلمة الشيطان. هذه قضية مهمة لابد أن تنتبه لها. نعم. ومن علامات لمة الشيطان أنه إعاد بالشر، تكذيب بالوعد، تكسيل، تخذيل، تسويف. انتبه لهذه الأمور الخمس: إعاد بالشر، تكذيب بالوعد، تكسيل، تخذيل، تسويف. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها. من قيم الرحى؟ أنت. نعم. أنت صاحب الرحى، أنت صاحب الخطرات والفكرات. وبالجملة فقيم الرحى، وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها، وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف. للمتالف، المتالف جمع متلف. نعم. حسن. ولما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف، يعني الآن لما تدخل إلى جمعية تجد أن الأغراض كلها موضوعة، منصوبة يعني موضوع. لماذا وضعت في الجمعية؟ لأجل أن يأخذها الإنسان ويتلفوها بالأكل. يقول: لما وجدت أنواع الذخائر، ذخيرة الحب، ذخيرة البر، ذخيرة الدجاج، ذخيرة اللحم، منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجى أن وأنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، الله المستعان. الله، مثال عجيب. يقول: نظرت إلى كل ذخائر الدنيا فوجدت مآلها المتالف، فصرفت همتي إلى النظر إلى ذخيرة لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر، وهو كيف أزيد في رصيد آخرتي، كيف أقدم لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. الناس اليوم يشتغلون، كل واحد يفكر شلون يزيد رصيده في البنك، هذا يفكر شلون يصير عنده أرض، هذا يفكر شلون يصير عنده بيت، هذا يفكر شلون عنده رصيد، واللي عنده رصيد يفكر شلون متى يرتقي من البطاقة الخضراء العادية مالت عامة الناس إلى الصفرة اللي هي التميز، شلون يرتقي من التميز إلى VIP، هالشكل يفكرون. طيب أنت لا تفكر في هذه المتالف، فكر شلون تصير VIP في الآخرة، بس فكر بهذا، شلون تصير VIP في الآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقرب، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. مرة دخلت أحد البنوك وزحمة كان، تقريبا جلست يمكن ساعتين ما جاني الدور، وأشوف كل واحد جاي من أصحاب البطاقات VIP يدخلون يخلصون يطلعون، فقلت في نفسي سبحان الله صدق الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذا الناس في الدنيا منزلتهم عند أهل الدنيا بقدر أرصدتهم، فمنزلة الناس عند الله بقدر أرصدتهم الدينية، تفكر الإنسان بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شقيق ابن إبراهيم أغلق باب التوحيد. شقيق ابن إبراهيم البلخي كان من أزهد عباد بلخ، بلخ عاصمة مزار شريف اليوم. نعم. قال شقيق ابن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، المسارعة للذنب وتأخير التوبة، والاقترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. صدق رحمه الله، لكن أودي أزيد شيء لعله ما أدرك حاله. نقول أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء، أي من ستة أوجه، ونحن اليوم أغلق باب التوفيق علينا من باب سابع، وهو الاشتغال بما لا ينفع. فتجد الإنسان في المسجد مشغول بالرسائل، مشغول بالإنترنت، مشغول بالواتساب، مشغول بالتويت، مشغول بمدري إنستغرام، مدري شنو، مدري شنو، مدري شنو، لا يكاد ينتهي. سبحان الله العظيم. نعم. بعض الناس حتى يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعلم، ما أقول ما يعلم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتهى من صلاته فإن ملكا يدعو له ويستغفر له ما لم يحدث أو يتكلم. ومع هذا مباشرة أول ما يسلم يقوم يطلع التليفون. طيب ليش تطوف على نفسك دعاء الملائكة؟ سؤال، ليش؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. هذه قضية مهمة يا أخوان، نعوذ بالله من دناءة النفس. ينبغي عليك أن تعظم نفسك، ترفعها عن سفاسف الأمور. ما خلقت لهذا، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله خلقنا لا لنكون كالبهائم، ناكل نشرب ننام، ناكل نشرب ننام، ناكل نشرب ننام نعمل، ناكل نشرب ننام، ما خلقنا لهذا. خلقنا لنزداد كل يوم علما وعملا، خلقنا لنزداد كل يوم ولاية له، خلقنا لنزداد كل يوم قربا منه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. حتى الجاهلي وهو جاهلي مشرك ما كان يرضى بالظلم. ليش؟ يرى أن الظلم من شيمة أهل الدناءات. الجاهلي هو جاهلي ما ينظر إلى جارته إذا ما بدت، يغطي عيونه يوخر عينه، يرى أن هذا من فعل أصحاب النفوس الضعيفة. الجاهلي يموت جوعا ولا يمد يده لأحد. من إيش؟ من أي باب؟ من باب أن نفوسهم كانت شريفة. بأي شيء شرفت؟ هي ما شرفت بالإيمان، شرفت بالأصل. ولذلك يقول بعض العلماء إن الذي يشرف النفس أمران: أصل نسبي وأصل سببي. الأصل النسبي له دور في كمال النفس، والأصل السببي هو الأعظم. ومن هذا الباب ذكر بعض العلماء أن أولاد الزنا لا يولون الولايات ولا وبعض المسؤوليات. لماذا؟ ما عنده أصل سببي، ما عنده أصل نسبي، فما في شيء يمنعه من أي دناءة. يعني مثلا أضرب لكم مثال: لو رجل جعل مثلا وزير ولا وكيل، لو أن نفسه تسول له أن يسرق فنسبه وسببه يمنعه، يقول: أفا شي بيقول عني ابن عمي، شي بيقول عني جماعتي. فلاحظ أن صار هذا الأصل مانعا له من دناءة نفسه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. هذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وجلاله. قل كل يعمل على شاكله. سبحان الله. إنسان لما يقرأ هذه الآية يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، فينظر إلى عمله ليعرف قدر نفسه، هل هو من السابقين أو من المتكاسلين، هل هو من الثرثارين ولا من الحلماء، هل هو من أصحاب نفوس الدنية أو من أصحاب النفوس العلية. يعرف. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل: من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستوي على عرشه بذاته بائن خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستوي على سرير القلب، وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه. وامطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار مثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة، فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ثم حاط عليه حائطا يمنعه من دخول لآفاته والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، فقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائم همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا، وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن والمسكن. مثال عظيم، مثال بديع لحال قلب الإنسان وتعامله مع ربه جل وعلا، وهو الذي عنه سبحانه وتعالى في قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، أي في قلب عبده المؤمن. المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر الآية، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم إذا تأثر القلب في شيء تجلى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فمذاكير العلم في بيوت الله سبب لجلاء القلوب وذهاب صداها وبقاء نور القلوب وضيائها. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأول الحشرات والهوام ومحلا للقاء الأنتان والقاذورات فيه، فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. الشيطان جالس على سريرها، وعلى السرير بساط من الجهل، وتخرق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات واتباع الهوى، وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد بالآخرة، وامطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار مثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار والغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات، وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منهم مفسد ولا حيوان ولا مؤذن ولا قدر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، فمن عرف قدر بيته وقدر الساكن فيه قدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق. نعوذ بالله أن يكون قلوبنا مثل هذا القلب، أعوذ بالله. نلتجئ إلى الله، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم. والله هذا حال كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن قليل من عبادي الشكور. قلوبهم خريبة وهم يظنونها عامرة، قلوبهم مفسدة وهم يظنونها صالحة، قلوبهم منتنة وهم يظنونها طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان يهتم بنقاوة ثيابه ويغفل نقاوة قلبه، كم من إنسان يلم شعث رأسه ولا يلم شعث إرادته، كم من إنسان يتجمل للخلق ولا يتجمل للخالق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل الحي والميت كمثل المؤمن والكافر. مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا مثل الحي، ومثل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالميت. إذا أراد الإنسان أن يعرف موتان قلبه فلينظر إلى مكانة القرآن فيه، فإن كان حافظا قد ولى منه القرآن فذلك علامة الخسران. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يذكرنا من كلامه ما نسينا، وأن يجعل قلوبنا عامرة بذكره وشكره، عاملة بأوامره مجتنبة النواهي. يوفقنا لكل خير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. سئل سهل التستري سئل سهل التستري نسبة إلى تستر. نعم. سئل سهل التستري من العباد الزهاد المعروفين، وهو من أصحاب الحديث أيضا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرجل يأكل في اليوم أكلة، قال: أكلة الصديقين. الله، أكلة الصديقين وجبة واحد بها يفطرون وبها يتسحرون. نعم. أحسن. قيل له: فأكلتين، قال: أكل المؤمنين. المؤمنين أهل الإيمان الواجب. أحسن. قيل له: فثلاث أكلات، فقال: هو لأهلي، قل لأهله يبنوا له معلفا. لا حول ولا قوة. يعني شبهه بالدواء، يحرص على ثلاث أكلات كأنه دابة، ولا يحرص على الصلوات. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال الأسود بن سالم: ركعتين يصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعات وركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. العارف في الأرض ريحانة من ريحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. قلب المحب موضوع بين جلاله محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله وحبه واشتاق إليه. هذا قلب المحب بحق، قلب المحب لله الممتلئ بحب الله، يتقلب بين إحساسه بجلال الله وإحساسه بجمال الله. فإذا تذكر الجلال ازداد خشية لله عز وجل وتعظيمه، وإذا تذكر الجمال ازداد حبا لله وشوقا للقائه. وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن معاني قوله جل وعلا: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد.